بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام جريا على عرفهم المخصوص، يرجع بالتأويل للمنصوص، وما يفوهون به في الشطح فقيل غير مقتضي للقدح، وهو إلى التأويل ذو انتحال، وأنهم قد غلبوا بالحال، وقيل بل يناط حكم الظاهر بهم صيانة لشرع طاهر، فلا يقر ظاهر في الميل منهم وذا أمر طويل الذيل، وليس يقتدى بهم في ذلك لكونه من أصعب المسالك، إلى آخر ما ذكر. في درسنا الماضي قلنا بأننا توقفنا عند أمرين نفتتح بهما هذا الدرس، وهما ما يلي: الأمر الأول أن المطلوب من المسلم هو حسن الظن بالمسلم، وهؤلاء العلماء الصلحاء الأولياء الذين عرفوا بالصلاح والولاية حقهم أن تلتمس الأعذار في أقوالهم إذا وجدنا لتلك الأقوال احتمالات توافق الشريعة ولا تصادمها. هذا الأمر الأول، وهذا فيه صيانة لحق هؤلاء الأولياء. والأمر الثاني أن ما أفهمه أو أفهمته تلك العبارات الصادرة منهم مما يصادم الشرع ينبغي أن يوضح أن هذا الظاهر مخالف للشرع. قد لا يكون هو مراد القائل، لكن هذا الظاهر مخالف للشرع، وأنه باطل لا يجوز اعتقاده، وهذا فيه صيانة لحق الشرع. فالأول التماس العذر لهم وتأويل كلامهم، ذاك فيه صيانة لحق هؤلاء الصلحاء، وبيان أن ظاهر كلامهم مخالف للشرع وأنه لا يجوز اعتقاده، هذا فيه صيانة للشرع. فإذا تمكنا من الأمرين من الجمع بين الخيرين، فنصون الشرع ونصون العلماء، فذاك هو المطلوب، وبهذا نسلم في حق الشريعة ونسلم في حق هؤلاء العلماء، فلا نكون قد قدحنا فيهم مع إمكان التأويل، مع إمكان أن نجد لكلامهم مخارج صحيحة. ولهذا قال: وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام جريا على عرفهم المخصوص. قلنا هذا إذا كان هناك عرف، إذا كان هناك عرف مضطرد بين أهل التصوف في هذه الألفاظ، وقد قلنا بأن اصطلاحات الصوفية قد دونت إما في مصنفات مستقلة معاصرة، أو صنفت من قبل في كتب التعريفات مثل التعريفات للمناوي رحمه الله تعالى، وكثير من اصطلاحات أهل التصوف تم بيانها إما في حلية الأولياء وإما في الرسالة القشيرية، فقد أبان عن مجموعة كثيرة من تلك الاصطلاحات، وإما في كتاب إحياء علوم الدين، فقد أبان أيضا عن جماعة كثيرة من تلك الاصطلاحات، فيرجع إلى تلك الاصطلاحات ويعلم ما المراد منها. وهم أهل فن وعلم، فن من الفنون، كما أن التفسير فن، والفقه فن، والمصطلح فن، والأصول فن، فهذا العلم، علم التصوف، أيضا فن، فلأهله أن يصطلحوا على معاني لألفاظهم، كما اصطلح أهل الأصول على أن الواجب المراد به ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والمحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. فلأهل التصوف أيضا أن يصطلحوا على ألفاظ تكون تلك الألفاظ إزاء معان محددة مقصودة مبين المراد منها. وأما ما لم يكن، وأما حين لا يكون اصطلاح وإنما هي عبارة صدرت من واحد منهم، فحينئذ كما قلنا نبحث لها عن تأويل. لم نجد لها تأويلا، لم نجد لها تأويلا، فإننا نبين ما فيها من خطأ، ونبين ما فيها من مخالفة للشرع، وهذا هو الذي سار عليه العلماء، سار عليه أعلام أئمة التصوف أنفسهم، أعلام التصوف ساروا على هذا. ولهذا رد بعضهم على بعض في بعض العبارات، رد بعض أئمتنا من أهل الفقه والأصول والتصوف كالغزالي مثلا، الغزالي هو إمام في الفقه وإمام في أصول الفقه وإمام في العقائد، وهو إمام في التصوف أيضا، وله استدراكات وانتقادات على كثير من الألفاظ التي فاه بها بعض أهل التصوف. ولهذا قال: جريا على عرفهم المخصوص يرجع بالتأويل للمنصوص، أي نحاول أن نرجع تلك الأقوال منهم إلى الموافقة للشريعة. ثم قال: وما يفوهون به في الشطح، وما يفوهون به في الشطح، فقيل غير مقتضى للقدح، أي ما يقولونه في حالة غلبة حال وفقد وعي من الكلمات غير المتزنة التي ظاهرها مصادم للشريعة. وقيلت هذه الكلمات صدرت منهم في حال شطح، أي في حال غلبة وجد ونحو ذلك، فهذه الكلمات لا تعتبر في الشرع، هذه الكلمات لا تعتبر. من نص على أنها لا تعتبر؟ أئمة التصوف أنفسهم قالوا هذه الكلمات لا تعتبر. ونحن مع الإمام المقري، والإمام المقري هذا الذي نقرأ منظومته في العقيدة هو أيضا من أئمة التصوف، هو أيضا من أئمة التصوف. فهو يقول: فقيل غير مقتضى للقدح. لماذا غير مقتضى للقدح؟ لأنهم في تلك الحالة، في حالة غلبة الوجد وغلبة الحال، فاقدي الوعي، كأنهم في صورة فقد الوعي، فلا يؤخذون بهذه الأقوال، لأنهم في حالة ترفع عنهم أو يرفع عنهم فيها التكليف، كالذي قال مثلا في حالة غلبة الفرح عليه عندما ضاعت دابته وعليها طعامه وشرابه وكاد أن يهلك ولا منفذ له في تلك الصحراء المهلكة، فجلس وضع ظهره إلى شجرة ينتظر الموت، واستيقظ فإذا به يرى دابته أمام عينيه وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة السرور والفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا لا يؤاخذ بمثل هذه العبارة، لا يؤاخذ بمثل هذه العبارة، لأنه لم يقصد حقيقتها، لم يقصد ظاهرها، وإنما بسبب هذه الفرحة اختلطت عليه العبارات، كما يحصل من بعض منكم عندما يناقش في الماجستير ويقف أمام اللجنة، ليس أنتم طبعا، الطلاب الذين سبقوكم وجميع الطلاب الذين يعني يقعون في مواقف محرجة. طيب، قال: فقيل غير مقتضى للقدح، وهو إلى التأويل ذو انتحال، يعني ينبغي أن يؤول ويلتمس لهم العذر في هذه الألفاظ، وتحمل ألفاظهم على ما يمكن أن تحمل عليه من الحق، وأنهم قد غلبوا بالحال، أي الحال التي أصابتهم غلبتهم فجعلتهم في غير وعي. وقيل، وهذا قول آخر يغلب فيه جانب حياطة الشريعة، وقيل: بل يناط حكم الظاهر بهم صيانة لشرع طاهر، قالوا شيئا يخالف الشرع يؤاخذون به، على القول الأول أنهم لا يؤاخذون به لأنهم في حالة ليسوا في حالة تكليف. القول الثاني بأننا نؤاخذهم، وقيل بل يناط حكم الظاهر بهم صيانة لشرع طاهر، فلا يقر ظاهر في الميل منهم وذا أمر طويل الذيل، أي فلا يقر ما كان من أقوالهم في حال شطح مخالف للشرع أو في حال يقظة، طبعا من باب أولى، إذا كان في حال الشطح وهو في حال فقدان الوعي لا يقرون على تلك الأقوال، فمن باب أولى أنه لا يقر على قول يخالف الشرع إذا كان في حال يقظة وهو يدري ما يقول ويكرر ما يقول، طبعا لا يقر على ذلك، وهو في هذه الحالة أحق بأن تناط به أحكام الشرع، هو في هذه الحالة أحق بأن تناط به أحكام الشرع. ثم قال وذا أمر طويل الذيل، أي مباحثه كثيرة ومسائله شائكة، وخاصة مع ما نقل عن فلان وفلان وفلان مما قد يوهم الحلول أو يوهم الاتحاد أو يوهم القول بفناء النار أو غيرها من الأقوال التي تنسب إلى بعض الصلحاء أو من عرف بالولاية والصلاح. ثم قال أو بين لنا أنهم سواء التمسنا لهم العذر أو لم نلتمس لهم العذر أقوالهم هذه المصادمة للشريعة والمخالفة لها أو على الأقل التي ظاهرها مخالف للشريعة أنهم لا يقتدى بهم في مثل هذه الأفعال، فليس للإنسان أن يأتي بعبارات ظاهرها الباطل ثم بعد أن يعاتب ويخاصم يقول أردت كذا وقصدت كذا. لماذا أنت تسلك أصلا العبارات الموهمة؟ لماذا توقع نفسك وتوقع الناس في حرج، ومنهم من يضل بسببك ومنهم من هو بصير منتبه فيضللك بسبب كلامك الذي قلته، فلا يقتدى بهم في الإتيان بمثل هذه الأمور؟ قال وليس يقتدى بهم في ذلك لكونه من أصعب المسالك لما فيه من مصادمة الشرع وإيهام الباطل ونحو ذلك. ثم بين المسلك الذي ينبغي أن يسلك والطريق الذي ينبغي أن ينهج في التعامل مع هذه العبارات، فقال والحزم أن يسير من لم يعلم مع رفقة مأمونة ليسلم، أي اجتنب هذه العبارات كلها واجتنب هذه الألفاظ الموهمة والتي قد توقعك فيما يصادم الشرع، وكن مع الأمر الواضح الجلي، وكن مع الأمر الواضح الجلي. والحزم أن يسير من لم يعلم مع رفقة مأمونة ليسلم، رافق المأمونين الذين ليس عندهم التباسات، رافق النووي، رافق الغزالي، رافق هؤلاء الأئمة الذين ليس حولهم، ليس لديهم من الكلام ما قد يوهم الباطل. قال والحزم أن يسير مع من لم يعلم مع رفقة مأمونة ليسلم، ويسلك المحجة البيضاء، المحجة الطريقة البيضاء الناصعة الواضحة الجلية التي لا لبس فيها، ويسلك المحجة البيضاء فنورها للمهتد استضاء، أي هذه الطريقة التي لا لبس فيها نورها واضح لا تجعلك في ظلام وفي تخبط وفي كلمات موهمة وفي ألفاظ توقعك في مصادمة للشرع أو نحو ذلك. فنورها أي هذه المحجة فنورها للمهتد استضاء. ثم قال وفي بنيات الطريق يخشى سار ضلالا أو هلاكا يغشى. وفي بنيات الطريق، بنيات الطريق أي المتفرعات عن الطريق، عندك طريق واضحة توصلك إلى هدفك فتأتي أنت في هذا الطريق وتحيد عنه وتسلك طريقا لا تدري أنت إلى أين يوصلك، يقول وفي بنيات الطريق إذا سلكت هذا بنيات الطريق هذه الفروع المتفرعة عن الطريق الواضحة المنشقة عن الطريق الواضحة وفي بنيات الطريق يخشى سار يخشى أي يخاف سار أي ماض في هذا الطريق ضلالا أو هلاكا يغشاه أو هلاكا يغشى أمننا الله من الآفات في الدين والدنيا إلى الوفاة أمننا الله من الآفات الآفات جمع آفة والآفة المصيبة والمفسدة التي تعتري الإنسان سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا في وهنا المراد طبعا في أمر الدين وفيما يتعلق بهذه الألفاظ قال أمننا الله من الآفات في الدين والدنيا إلى الوفاة وواجب وحدة ذي الجلال في الذات والصفات والأفعال أي ويجب أن تثبت لله تبارك وتعالى صفة الوحدانية وصفة الوحدانية متعلقة أو صفة الوحدانية في ذاته وصفة الوحدانية في صفاته والوحدانية في أفعاله فلا ذات تماثل ذاته ولا صفات تماثل صفاته ولا أفعال تماثل أفعاله فهو منفرد في ذاته وصفاته وأفعاله قال وواجب وحدة ذي الجلال في الذات في الذات أي أنه في ذاته واحد وهذا ينفي شيئين عن الله تبارك وتعالى ما هما الشريك نعم الشريك ها والتركيب نعم والتركيب فهو في ذاته واحد أي ليس مركبا ليس مركبا ليس جسما فهو واحد في ذاته وواحد أي ليس متعددا في ذاته وليس له مثيل من غيره لا شريك له وهذه التي يسميها السادة الأشعرية الكم المتصل والكم المنفصل في الذات فالوحدانية في الذات تنفي كمين كما متصلا في الذات فليس بكم الكم إشارة إلى التعدد إشارة إلى التعدد والكثرة لأن كم يسأل بها عن العدد فليس ذا كم في ذاته فهو واحد وليس له شريك وهذا كم منفصل فإذا الوحدانية في الذات تنفي كمين متصلا ومنفصلا ووحدانية في الصفات تنفي كمين متصلا ومنفصلا فليس له صفات فليس له قدرات إنما هي قدرة واحدة لأنه لا يحتاج إلى قدرات الذي يحتاج إلى قدرات نحن الله عز وجل قدرة واحدة تتعلق بكل مقدور لأنه لا قصور فيها ولا نقص ولا عيب فقدرة واحدة وعلم واحد وإرادة واحدة إلى آخره فتنفي الكم المتصل في الصفات والكم المنفصل أي ليس لغيره من الصفات ما له فليس لغير الله قدرة كقدرة الله ولا لغير الله علم كعلم الله إلى آخره والأفعال الأفعال ينفي كما واحدا فقط كما واحدا وهو الكم المتصل أم المنفصل ينفي الكم متصل لماذا المتصل لماذا لا يكون المنفصل لأن المنفصل كثيرة وحادثة ينفي الكم المنفصل أي ليس لغير الله فعل كفعل الله ينفي الكم المنفصل وأما فعله هو جل وعلا فكثير متعدد، كثير متعدد فعله وفعله في غيره طبعا في مخلوقاته. فلله عز وجل أفعال لا تحصى، كل يوم هو في فعال، صيغة المبالغة فعال لما يريد. إذن هذا معنى قوله وواجب وحدة ذي الجلال في الذات والصفات والأفعال، لأنها أي لأن هذه الصفة وهي صفة الوحدانية، لأنها لو انتفت عنه عدم. ما الذي عدم؟ عدم صنع، عدم صنع، لأنها لو انتفت عنه عدم صنع من التمانع، من التمانع الذي علم، أي لو كان جل وعلا ليس واحدا وإنما هناك إلهين في هذا الكون، لو كان هناك إلهين لعدم هذا العالم. لماذا عدم؟ لأنه لو وجد إلهين لاختلفا وتنازعا، كما قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، ولا على بعضهم على بعض. وهذا البرهان برهان عقلي وبرهان نقلي، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في درس لاحق بإذن الله تعالى، لأن هذا الدليل وهو دليل التمانع أيضا الكلام فيه كثير. وأبو مسلم رسالته في الماجستير عن دليل التمانع، أليس كذلك؟ نعم. فدليل التمانع هذا دليل واسع، سنتكلم عنه، نبتدئ به إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.